الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل من التذكير بالنعم التي أنعم بها عليهم وما فضلهم به على العالمين من الإيمان وبعث الرسل فيهم، وأن عليهم أن يتقوا يوم القيامة الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا ينصرهم أحد إلا إذا استجابوا لربهم وأقاموا على دينه. وقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين، ورسالته خاتمة للرسائل، وشريعته هي أكمل الشرائع وأتمها، ومن حاد عنها فقد كفر. ثم بعد هذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الله تبارك وتعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: اذكر يا محمد، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو جد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد لأنبياء بني إسرائيل جميعا. وقد شرفه الله تعالى وكرمه واختبره وامتحنه، ولكن إبراهيم عليه السلام نجح في الاختبار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب فاعل، وإبراهيم مفعول، فالذي ابتلى إبراهيم هو ربه جل وعلا، فإبراهيم هو المبتلى أي المختبر والممتحن. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ووفاهن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات هي الأوامر والنواهي، هي الأوامر الشرعية التي وجهها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. وكذلك النواهي التي نهاه عنها. قال بعض المفسرين إن من الكلمات قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، فالإمامة هذه إمامة عظمى، وهي أن يتبوأ المنزلة الرفيعة في دعوة الناس إلى الخير. قال بعض أهل العلم من المفسرين إن ابتلاؤه كان بالكواكب، والقمر والشمس، فرفضها كلها ولم يقبل إلا الله تبارك وتعالى إلها. وقال بعض أهل العلم إن من الكلمات ابتلاؤه بذبح ابنه إسماعيل، وقال بعض أهل العلم إن من الابتلاءات عمارته لهذا البيت، وكذلك في مناسك الحج، والذي عليه جمهور المفسرين أن الكلمات تشمل هذه كلها. فالمراد بالكلمات الشريعة التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قام بها فأتمهن، يعني أداهن وأتى بهن على الوجه الصحيح، ولم يقصر في شيء من ذلك. ولهذا وصفه الله تعالى في آية أخرى بأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم قام بهذه الأوامر وهذه التوجيهات على خير وجه، فكانت تامة منه ولم يقصر في شيء منها. وأكرمه الله تعالى بأن قال له إني جاعلك للناس إماما، إماما يقتدى به ويتبع منهجه ويسار على وفق ما كان عليه. إبراهيم عليه السلام كان ابن لرجل مهنته التجارة في الأصنام، وكان والده آزر يعطيه الأصنام لأجل أن يبيعها في السوق، فيأخذها ويذهب بها إلى النهر ويضرب بعضها ببعض ثم يلقيها في النهر. حتى أنه رآه بعض الناس وسأله عن هذا العمل فأنكره وقال إن هذه إن كانت تنفع غيرها فلتنفع نفسها ولتدافع عن ذاتها إلى آخر ما جاء في القصة المشهورة التي ذكرها الله تعالى عنه ومحاجته مع أبيه ومع قومه. المقصود أن الله تبارك وتعالى قد اختاره فكان وافيا ومتمما لما كلف به من عقيدة وعبادة ورسالة قام بها على أتم وجه، فجعله الله تعالى إماما للأنبياء بعده. قال إبراهيم ومن ذريتي، لما أن الله تعالى أخبره بأنه إمام أي نبي ورسول، وهي أعظم الإمامة التي تجمع إمامة الدنيا والآخرة قيادة الناس في مصالح دينهم ودنياهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طمع في صلاح ولده، قال ومن ذريتي، أي أريد أن يكون من ذريتي من هو على مثلي، وهو يطلب هذا من ربه جل وعلا، فالله تبارك وتعالى أجابه لذلك وذكر له أنه سيكون من ذريته ظلمة لكنهم لا إمامة ولا نبوة لهم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول المفسرون في قوله تعالى قال ومن ذريتي، أي نعم من ذريتك، إلا من كان ظالما فإنه لا إمامة له ولا قيادة له. ولهذا كانت النبوة بعد إبراهيم في ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، سواء كان ذلك من بني إسرائيل أو من غيرهم، وخاتمهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. فالأئمة الذين جاءوا بعده وهم الرسل والأنبياء إنما كانوا من نسل إبراهيم. وأما الظلمة فإنهم لا مكان لهم في هذا المجال ولا حق لهم في الإمامة، ولهذا قال جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين، أي العهد الذي عهده الله تعالى لإبراهيم لا يستحقه ولا يحصل عليه الظلمة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت، أي اذكر يا محمد، إذ جعلنا هذا البيت الذي نشأت حوله جعلناه، والمراد بذلك هذا البيت المسجد الحرام الكعبة، جعلناه مثابة. مثابة بمعنى تتعلق القلوب به ولا تمل منه، ولهذا قال المفسرون إن معنى مثابة لا يقضون منه وطرا، أي لا يشبعون منه. فإذا أن الإنسان جلس عنده ثم غادر تعلق قلبه به وأحب الرجوع إليه، ولهذا لم ينقطع الحج عن هذا البيت منذ بناه إبراهيم عليه السلام، فكان الناس يحجون إليه ويثوبون، أي أنهم يرغبون وتتعلق قلوبهم بالرجوع إليه. ولهذا تلاحظون أن كثيرا من الناس الذين أدوا الفريضة فريضة الحج يحرصون على تكرار ذلك ويرغبون في ذلك، فلا يشبع منه أهل الإيمان. جعله الله تعالى مثابة وأمن. أمن أن ينبغي أن يسعى كل إنسان لتحقيق الأمن فيه، فلا يحصل إخلال للأمن فيه، ومن أخل في الأمن فيه فإن جرمه عظيم، ليس كجرمه لو فعل فعلته خارجه. ولهذا كان الكفار يجد أحدهم قاتل أبيه وأخيه فلا يعترضه بشيء، فإذا خرج عن الحرم أغار عليه وأخذ حقه واقتص منه. فقوله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، وقوله جل وعلا والبلد الأمين، إنما هذا لما يجب أن يكون عليه من المكلفين أن يسعوا لأن يتحقق الأمن فيه، فلا يوجد إخلال بالأمن به. فالطير لا يجوز تنفيره، والصيد غير الطير كذلك لا يجوز اصطياده ولا تنفيره، والعشب النابت بنفسه من دون استنبات الإنسان له لا يجوز احتشاشه، والشجر لا يجوز قطعه، والمال الضائع من صاحبه لا يجوز التقاطه إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبه ويسلمه له، وإذا لم يجد فإنه لا يتملكه أبدا، بل يكون معه وهو مستمر في البحث عن صاحبه. وإذا كان هذا شأن الصيد والعشب والمال فما حال الإنسان؟ هو أعظم من ذلك بكثير. ولهذا يقول جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم بالذنب فيه يعتبر ذنبا ولو لم يعمله الإنسان. إذا هم إنسان أن يسرق ثم تراجع كتبت عليه، بينما لا يكتب عليه ذلك في غير هذا الحرم إلا إذا وقع منه بالفعل. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو هم إنسان بمعصية في الحرم وهو بصنعاء أو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. وفسر ذكر المفسرون من الإلحاد في الحرم الذي يعتبر معصية ضرب الخادم وما فوق، قالوا ومنه الغش في المعاملة وتطفيف الكيل والوزن. فما بالكم بما هو أكبر من ذلك، وما عليه كثير من أهل زماننا من فتح القنوات الفضائية على أسرهم وأولادهم وهم في حرم الله. لا شك أن الجرم عظيم وقداسة هذا المكان عند الله تعالى عالية، فالله تبارك وتعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أن من دخل هذا الحرم يجب أن يكون في أمن واطمئنان على نفسه وماله وعرضه، لا يؤذى ولا يضايق ولا ينفر ولا يحصل له أي لون من ألوان الأذى. يقول تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه ومنه ابن عباس قال: إنه الحرم، فكل ما كان داخل حدود الحرم فهو مقام لإبراهيم. وقال بعض المفسرين إن المراد هي المشاعر، وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والطواف والسعي والنحر والحلق، هذه الشعائر والأماكن التي تعمل فيها هي مقام إبراهيم. فيصلي الإنسان في عرفات الظهر والعصر، ويصلي في المزدلفة المغرب والعشاء، ويصلي في منى أيام منى، ويطوف ويصلي ركعتي الطواف في الحرم وما يتيسر. وقال بعض أهل العلم وهو الراجح إن المراد بمقام إبراهيم هو الحجر الذي في شرقي الكعبة، المقام الموجود المسمى بهذا الاسم في زماننا، وهذا أصله كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما أنه ارتفع جدار الكعبة، فيرتفع به ليبني الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة والطين، وقد بانت أقدامه على هذا الحجر، فهو آية من آيات الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم من الآيات البينات. ومن الآيات أن من دخله كان آمنا، وكانت آثار أصابعه موجودة، ولكن مع كثرة مس الناس له انمحت. ومما يؤكد أن هذا هو المعنى المراد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف لما أوشك أو انتهى من الطواف قال له عمر رضي الله تعالى عنه: لو صليت خلف مقام إبراهيم أو لو صليت عند مقام إبراهيم فأنزل الله تعالى عليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه. وهذا تفسير قولي وعملي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، على أنه لا يمنع من أن يطلق مقام إبراهيم من حيث العموم على كل الحرم، فمن حيث الدلالة العامة فالمراد بذلك هو كل الحرم، لكن المعنى الخاص بهذه الآية فإن المراد هو الحجر الموجود الذي فيه آثار قدمي إبراهيم، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الحرم. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. وقد كان هذا المقام ملاصقا للكعبة على يمين الباب، ومكانه كان موجود عبارة عن بلاط مغير لونه بلون أحمر أو نحو ذلك، ولكن لأن كثيرا من الناس صاروا يظنون أن لهذه الألوان ونحوها معنى فأزيلت من البلاط وصار لونه واحدا، وأخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن من أجل أن يتمكن الطائفون من الطواف دون أن يتضايق المصلون أو يضايق المصلون الطائفين، فأخره وصار الذين يصلون خلف المقام والطائفون يمرون من بين المقام والكعبة دون أن يتضايق أي منهما بالآخر. وقد جاء سيل في زمن عمر فحمله وأخرجه من الحرم، فأعاده عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا المكان الذي هو فيه. وعمر رضي الله تعالى عنه هو أحد الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كما أنه أحد الخليفتين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي. فعمله يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الإنسان يجد مشقة عندما يكون الطائفون كثير فإنه لا يصلي خلف المقام ملاصقا له، وإنما يكون بعيدا عنه في مكان لا يتأذى ولا يؤذي، بحيث يكون بعيدا عن مكان سير الطائفين، وهو إذا صلى فهو خلف المقام أدام أنه في تلك الجهة. وقال الفقهاء رحمهم الله إن الإنسان إذا صلى ركعتي الطواف في أي مكان داخل الحرم فإن هذا يجزئه ويصدق عليه مسمى خلف المقام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ من منهج إبراهيم عليه السلام منهجا له. وكان مائلا عن الشرك وملتزما بالصراط المستقيم، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع لمنهجهما وأن يباعد بيننا وبين الغلو والابتداع. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.